Hayırlı için, hayırlı şefaat için. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellem ve barik ve terahim ve tehmen ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme allimna ve cehlina ve zekirna ve nesina ve fahlana ve barik ve tehmen aleyna ve rahmetu ve azimna ve şeytan racim. Vaghfir lana ve li validina ve meşayihna fi d-din ve zidna ilmen ila ilmina ya zel celali vel ikram. Fanfa'na bima allamtena ve allimna ma yenfa'na. Allahümme ghinina bil ilmi ve zeyyinna bil hilm ve akrimna bil tegva ve hallina bil afiyet. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار في سيرة البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الروم. صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وما أنت بهادي العم عن ضلالك ثم قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف يعني أساس أمركم وما عليه جلتكم وجلتكم وغبتكم وبنيتكم الضعف أي ابتدأناكم من أول الأمر ضعفاء وذلك حال الطفولية يعني الإنسان أول ما يبدأ سواء قلنا في حال الطفولية أو ما قبلها فهو مجرد شيء لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يعطي لنفسه شيء سواء عندما يكون لا زال في بطن أمه أو في الرحم أو في كذا وكذلك بعد ما يخرج هو لا زال صغير في الطفولة وقيل أراد بالضعف النطفة أي ما أي من ماء بضعف ومعنى ضعف ذلك الماء قلته نعم قلته ومثل هذا ذكر الحسين بن القاسم عليه السلام وهو الذي في البرهان أنه يعني بالضعف النطفة لقلة الماء أو لقلتها يعني. فإن قيل كيف جاز أن يسمى النطفة أن يسمي النطفة ضعفا وهي جسم ضعيف والضعف عرض لا يخلق منه شيء قيل له كما جاز أن يسمي العدد والسلاح قوة والقوة عرض وذلك قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي عدة وهي على المجاز وهي أجسام على الحقيقة والعرب تسمي ذلك في لغتها قوة وهم لا يفرقون بين جسم ولا عرض فخاطبهم بما يعرفون ويفهمون عندهم ويستعملون والحكيم لا يحمل أحدا لا يحمل أحدا ما لا يحتمل ولا يكلف كلا من الخلق إلا ما يصل ويهون عليه فهمه ولا يثقل وفي ذلك ما يروى عن المسيح ابن مريم صلوات الله عليه قال إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب كلا على قدر عقله كذا والناس اليوم المادي يقول لك خاطب الناس على قدر عقولهم حتى أنت في تعاملك يعني قد يأتي مستحيل أنك تتعامل أو تخاطب شخصين أو ثلاثة أشخاص على نفس المستوى لا واحد يكون خطابك يختلف معه على حسب ثقافته على حسب وعيه على حسب دينه على أشياء كثيرة تحكم تخاطبك معه وقوله ثم جعل من بعد ضعف قوة إشارة إلى حالة بلوغه وقت الاحتلام والشباب وذلك حال القوة والاكتهال وبلوغ الأشد وهو أربعون سنة ثم جعل من بعد ضعف قوة إشارة إلى حالة بلوغه وقت الاحتلام والشباب وذلك حال القوة والاكتهال وبلوغ الأشد وهو 40 سنة الله سبحانه وتعالى فلما بلغ أشده وقوله تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إشارة إلى ما يكون به بعد الكهولة من ظهور النقصان ومعناه رددتم إلى حالكم وهو الضعف بالشيخوخة والهرم قالوا أنها نعم والشيبة عبارة عن المشيب والهرم لأن بياض الشيب نذير بالفناء كما قال الشاعر رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير إذن الله سبحانه وتعالى قال خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة إذن الإنسان في بدايته ضعيف ثم يأتي وقت القوة سواء في الشباب سواء في الكهولة لأن الكهل في الظاهر من 30 إلى 40 يسمى كهل تقريبا ثم يأتي بعدها إلى 40 اللي هي فلما وصل إلى يعني أفضل الأوقات بالنسبة له 40 سنة قال خلاص هذا وصل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأصلح لي في ذريتي. خلاص بدأ يتعامل الآن، خلاص هو قد به من يشغله الآن، قد هو يدعيه غيره. فثم يبدأ في الضعف، لذلك قال الإنسان يبدأ من ضعف ثم قوة ثم قوة ثم ضعف. قال كل شيء حتى الدول تبدأ من ضعف ثم قوة ثم ضعف. ويقال يعني البعض حتى أنهم حددوها بسنين معينة، حتى قالوا حتى أن الدول أعمارها أعمار الإنسان، لأنها ينطبق عليها نفس ما ينطبق على الإنسان عند بعضهم ابن خلدون وغيرهم من علماء الاجتماع. لذلك الإنسان من بعض ثم قوة ثم بعض. لذلك الله سبحانه وتعالى ومنهم يعني من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره نمكسه في الخلق، يعني خلاص يصبح. احنا نشوف اليوم يعني إذا الإنسان تجاوز حد معين في العمر أصبح كالطفل، عاد كما كان طفل، يعني لا يعرف، وتجده لا يستطيع أن يركز في الكلام ولا يعني سبحان الله. يبدأ الإنسان إلى التلاشي، يبدأ إلى التلاشي إلى أن ينتهي. ثم قال تعالى يخلق ما يشاء، أي كما خلقكم في هذه الأحوال المختلفة، فبين بقوله يخلق ما يشاء أن هذا ليس طبعا، بل هو بمشيئة الله تعالى وحكمته. لا ما المسألة أنها مسألة طبيعة، لكن لا، هذه هي مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان هكذا من ضعف ثم قوة ثم ضعف، وليست هي طبيعة. نقول هذا فعل الطبيعة كما يقول المطرفية، فقالوا أن العمر الطبيعي للإنسان 120 سنة، هذا عمره شاء الله أو ما شاء الله. طيب الله إن هذا الموت وكذا وكذا، قال هذا شيء آخر، لكن هو عمره الطبيعي 120 سنة. إن هذا نعم، وهو العليم، إن هذا ليس طبعا بل هو بمشيئة الله تعالى وحكمته، وهو العليم بكل المعلومات، القدير على جميع المقدورات التي من جملتها البعث. وهذا الترديد أظهر دليلا على الصانع العليم القدير. ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة، كالإبداء ذكره بذكر أحوالها، فقال تعالى ويوم تقوم الساعة، هي القيامة، سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة وبديهة وسريعة، كما تقول لمن تستعجله آتي في ساعة، وساعة في قوله تعالى يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، للوقت اليسير. واللبث في اللغة هو الإقامة، أي ما أقاموا غير ساعة استقلالا لأجل الدنيا لما عينوا الآخرة، وأرادوا لبثهم في الدنيا أو في القبور أو فيما بين فناء الدنيا إلى البعث. ثم جرت الساعة علما للقيامة كالنجم للثريا. الساعة هنا تدل على القلة، على أن الوقت محدود جدا، يعني ما به شيء. من بعد ما عندما لو جلس الإنسان آلاف السنين، في الأخير هو بالنسبة له ساعة، أقل شيء في عمر في الزمن. يعني أنت لاحظ عندما يأتي إنسان عمر 100 سنة مثلا، وأخذ في القبر آلاف السنين، ثم يأتي ما كأنها إلا ساعة. هذا الكلام كله، كل العمر اللي أخذه لا يتجاوز. ثم قال تعالى كذلك كانوا يوفكون، أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا إلى الباطل، ويقلدون ويطيعون رؤساؤهم ويتبعون ولا ينظرون لأنفسهم ولا يميزون. أو مثل ذلك الإفك، كانوا يوفكون في الاغترار بما تبين لهم الآن أنه ما كان إلا ساعة، يريد أنهم كانوا في الدنيا يغترون بها ويرونها طويلة لأنهم لا يقرون بالآخرة، وقد تبين الآن أنها مثل ساعة من الساعات. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وقال في القرآن هم الشهداء والأئمة من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد لبثتم في كتاب الله، أي في علمه وقضائه أو فيما كتبه أي أوجبه بحكمته، فاللام للقسم المحذوف. وقال في القرآن معناه فيما بيانه وتفسيره في كتاب الله، وفي لبثهم أي إقامتهم في دار الدنيا إلى يوم البعث، ردوا قول المجرمين وأطلعتموهم على الحقيقة، ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم فهذا يوم البعث الذي هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، ليست ساعة كما أنتم تعتقدون. يعني الآن من الذي يتحدث؟ الذي عنده الطمأنينة، الأنبياء والملائكة والمؤمنين هم اللي تولوا الرد عليهم، أو اللي قالوا ما لبثنا غير ساعة، كل قالوا لا لبثتم في كتاب الله أي في علم الله حتى يوم البعث، سنين كثيرة وسنين طويلة. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، أنه حق، والفاء جواب شرط محذوف دل عليه الكلام، كأنه قال إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث الذي كذبتم به في دار الدنيا، ولكنكم كنتم لا تعلمون في الدنيا أن البعث حق. فيومئذ أي يوم تقوم الساعة وتقع هذه الأمور لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يعني عذرهم الذي اعتذروا به في تكذيبهم، لأنهم يعتذرون بالباطل كأطعنا سادتنا ونحوه، منهم من يقول احنا اطعنا سادتنا، ومنهم من يقول ان الله اجبرنا على هذا، ومن كل واحد يبحث له عن عذر ما احد. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، اي لا يستتابون، ويحتمل ولا يطلب منهم العتبة، لك العتبة حتى ترضى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي ان أستغفرك اللهم وأتوب إليك، لك العتبة حتى ترضى، يعني تراجعت عن كل، إذا كان من خطأ فأنا أعيد العتبة لك يا الله، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. أي لا يستتابون ويحتمل ولا يطلب منهم العتبة، وهو أن يردوا إلى الدنيا ليعتبوا، أي ليتوبوا من قولك استعتبني فعتبته، أي استرضاني فأرضيته، وحقيقة اعتبته أزلت عتبه، والمعنى لا يطلب منهم إرضاء ربهم بتوبة وطاعة لفوات وقتها. ثم أخبر تعالى عن إزالة الأعذار والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار، فقال سبحانه ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي وأقسم لقد وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة البيان كقصة المبعوثين يوم القيامة وما يقولون وما يقال لهم، ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر المثل والنظائر ليس بالخفيف إبراز حقيقات المعاني، ووقع الأستار ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن. ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله. ورفع عليكم السلام ورحمة الله. ولئن جئتهم بآية من آيات القرآن لا يقولون الذين كفروا جئتنا بزور وباطل، إن أنتم أي ما أنتم فيما جئتم به من الآيات إلا مبطلون. هذه الآيات التي أتيت بها أيها النبي والأنبياء إنما هذا كذب وزور وافتراء، إن أنتم إلا مبطلون، يريد أنك إن جئتهم بدلالة لم يصدقوك ونسبوك إلى المحال والباطل وكذبوك، لأنهم لا ينصفون عقولهم ولا يجاهدون على نجاة أنفسهم، يحكمون أنفسهم على عقولهم، ولا يفرقون بين تقيتهم أو تقيتهم وجهلهم. ثم أشار إلى خذلان العصاة وسلبه الألطاف عن الجهلة الطغاة بقوله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك أي بمعنى بسبب كل ما ارتكبوه طبع على قلوبهم، فيقال أن الطبع على القلب مثال كأنه مع كل معصية يأتي طبع أو يأتي نقطة على القلب، حتى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، خلاص أدى هذا إلى أنه يوجد ران على القلب كامل ويغطي، كأنه أصبح القلب في عندما يقول في غلف قلوبهم، بل قلوبهم يعني مغلفة بهذا الرين وبهذا ما كسبوا من المعاصي، أدت إلى أنها تغطي القلب وتحجب القلب عن الطاعة. نعم. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، أي الجهلة. ومعنى الطبع هو منع الألطاف التي تنشرح لها الصدور حتى يقبل الحق، وإنما يمنعها من علم أنه لا يقبلها ولا ينفعه، كالواعظ يمنع موعظته من تبين له أن موعظته تلغو ولا تنجع، فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوبهم، كأنه قال كذلك تكسو قلوب الجهلة حتى سموا المحقين مبطلين، وهم أعرف خلق الله في تلك الصفة. قاله في الكشاف، قال أنه يعني أن الله سبحانه عليكم السلام يعني كذلك يطبع الله على قلوب الذين يعلمون، خلاص تتركهم. مثلها بمثال بسيط في حق إذا فيه واحد إنسان له موعظة أو يوعظ ويرى إنسان معرض عنها، يعرض عنه يترك خلاص، أصبح أنه سواء وعظه أو لم يعظه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: فإذا فعل العبد ذلك تركه الله من التوفيق والتسديد. هذا معنى الألطاف، إنما يقول تسحب الألطاف منه. الألطاف شيء من الله سبحانه وتعالى يهيئ أو يسهل للإنسان عمل الخير. ألطاف من الله سبحانه وتعالى، الذين اهتدوا زادهم هدى. ما دام إن فيه هدى وفيه استقامة فالألطاف تأتي، لا تأتي الألطاف للعصاة أو للكفار أو للفجار أو للمنافقين أبدا، لأن اللطف هو مترتب على الاستقامة. فكل ما كان الإنسان قريب إلى الله سبحانه وتعالى كل ما زادت له الألطاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن العلماء نجد لهم من الألطاف شيء الكثير، تجد اللي يساعد على الفهم على العلم على أن يبقى للقراءة، بينما إحنا تجد الواحد أول ما يفتح الكتاب كان طامرة الجن كلها في رأسه، ما عجب ولا جاه النوم ولا جاته شغله ولا جاته. قال حسين بن القاسم عليه السلام: فإذا فعل العبد ذلك تركه الله من التوفيق والتسديد حتى يصدع قلبه ويعمى لكثرة الذنوب، فإذا جلاه صاحبه من الذنوب وتاب إلى الله من القبائح والعيوب سلم قلبه من العمى وأبصر حينئذ طريق الهدى. انتهى. ثم أنه تعالى سلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر إن وعد الله حق، معناه إن وعد الله في نصرك وتأييدك والانتقام من أعدائك وإظهار دينك على الدين كله حق لا بد من الوفاء به. ومعنى قوله: ولا يستخفنك، لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا مما يقول الذين لا يؤمنون، ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، أي احذر أن تخف معهم ولا تطعهم إلى جهلهم، بل انفذ أحكام الله فيهم أحبوه أو كرهوه. قال في البرهان: ولا يستخفنك، أي لا يستفزنك ولا يستعجلنك. وروينا أن الأمير المؤمنين علي عليه السلام كان في صلاة الصبح وكان خلفه رجل من الخوارج، فقال له الخارجي: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال أمير المؤمنين: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آخر الآية دي آخر القرآن، ها؟ لا يقنون، ولا يستخفنك الذين لا يقنون. هلا أقصد دي آخر آية وخلاص. الروم، الروم من الروم يعني ما هو من ال يسموه بعض الحيد الروم. آخر شيء. أيوة نعم. هذا بحثي في الآية.